اي نعم، لئلا يكون فيها شياطين او جن فتصيبهم فيؤثرون عليه. اذا القيت شيء على الارض او ماء حار او حجر او اي شيء تقول بسم الله من اجل ما يضرونك، لان الارض مليانه من المخلوقات يا اخي، لكن ما تشوفهم، انه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، تتحصن بسم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز تسمية الولد برجاء الله؟ ما في مانع. نعم أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه.